بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن به اقتفى. حيا الله معاشر الأبناء والإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. لا زال الحديث موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. تفضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم، ربنا تبارك وتعالى يضحك كما مر معنا في اللقاء الماضي، وضحكه سبحانه وتعالى صفة فعلية تليق به، ليست كضحك المخلوقين. وقد ذكرت لكم سابقا أن علمنا بأن ربنا تبارك وتعالى يضحك يجعلنا نرجو منه كل خير سبحانه وتعالى. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن والبيهقي في الأسماء والصفات والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة وحسنه بطرقه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: فقلت يا رسول الله، أو يضحك ربنا أو يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث كما قلت للأبناء في آخر اللقاء الماضي قد حسنه جمع من العلماء، وممن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل به في مجموع الفتاوى، وانتصر له تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدل به في عدة مواضع من كتبه. على أي شيء استدل به؟ استدل به رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عنه بأنه حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة. استدل به رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه على أن الله تبارك وتعالى يغير أحوال عباده من حال إلى حال. وفي اللفظ الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، وفيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر عن ربه تبارك وتعالى بهذا، وهذا كما قلت لأبنائي في اللقاء الماضي هذا من الأمور الغيبية التي أطلع الرب تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، فأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهناك آية في كتاب الله تعالى في سورة الصافات، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون. وقد قرأت قراءتين: قراءة بل عجبت ويسخرون، وقراءة بل عجبت ويسخرون، الأولى بفتح التاء والثانية بضمها. والقراءة الأولى التي بفتح التاء قرأ بها كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في جامع البيان، قال: قرأ بها عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة، قرأوا بل عجبت بفتح التاء. قال: وقرأ عامة قراء الكوفة بضم التاء بل عجبت. وهذا الذي صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهما قراءتان مشهورتان: بل عجبت بل عجبت. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فأيتهما قرأ القارئ بها فهو مصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ الأولى بل عجبت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية بل عجبت أنا، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي عجب سبحانه وتعالى. يقول: قيل إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح. قد عجب محمد صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون مما قالوه. وقد قلت للأبناء وفقهم الله تعالى أن القراءة بالضم قد صحت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن أنبه الأبناء إلى شيء، أن العجب نوعان: نوع منه فيه معنى نقص، ونوع منه فيه معنى كمال. والذي يثبت لله تبارك وتعالى من هذين المعنيين ما كان فيه الكمال، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. لذلك العجب نوعان: عجب دهشة، وعجب الدهشة يكون صادرا عن خفاء الأسباب. المتعجب قد خفيت عليه الأسباب، فإذا رآها عجب منها، يندهش للأمر ويستعظمه، يتعجب منه، وهذا عجب المخلوق. ما السبب؟ لأن المخلوق عنده جهل بعواقب الأمور، لا يدري ما الذي سيكون بعد قليل، كما قال أحد الشعراء: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالإنسان لا يدري ما الذي سيحصل له بعد قليل، فهو يجهل عواقب الأمور. فإذا رأى شيئا اندهش له، تعجب منه، استعظمه. إذا خفيت عليه بعض الأسباب ثم بلغ بشيء منها، تعجب واندهش. وكما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى، هذا المعنى الله تبارك وتعالى منزه عنه. ما السبب؟ لأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإنه يعلم ما كان، يعلم ما يكون، يعلم ما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه محيط بكل شيء، وكما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: قد أحاط بكل شيء علما. أما النوع الثاني من العجب فهو عجب استحسان، عجب استحسان، وسببه وقوع شيء مخالف للنظائر. الله تبارك وتعالى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين وسيأتي، أن الله تبارك وتعالى عجب من صنيع الصحابي وزوجه بضيفيهما. ما الذي فعله الصحابي وزوجه بالضيف؟ كان عندهم طعام يكفيهما ويكفي الصبية الصغار، فعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ قال الصحابي: أنا. فلما ذهب إلى بيته وجد أن الطعام بالكاد يكفيه ويكفي الصبية، لكنه قال لزوجه: نوميهم وأطفئ السراج وقدم الطعام للضيف. وهذا الشيء الذي فعله نظائره لا يفعلونه، لذلك نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الآن عجب الاستحسان خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بذلك. إذن المتعجب منه ما الذي يعمل؟ يعمل عملا مستغربا لا يعمله أمثاله. والله تبارك وتعالى يعجب لصنيعه، وهذا العجب كما قلت للأبناء هو عجب استحسان. وصفة العجب قد أجمع السلف على ثبوتها وإثباتها لله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب يجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. ما هو القنوط؟ القنوط هو شدة اليأس، تيأس من الشيء أو من حصوله، بل يشتد يأسك منه. والرب تبارك وتعالى يعجب من دخول اليأس الشديد على قلوب عباده. العبد المؤمن يدرك أن الرب تبارك وتعالى سيغير، فلماذا يقع القنوط في قلبه؟ فمن أدرك أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأنه الذي يغيرها من حال إلى حال، فإنه لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وقرب خيره في رواية، وقرب غيره في رواية. والواو هنا وقرب، هذه واو المعية بمعنى مع، أي مع قرب خيره أو غيره. فالخير قادم والتغيير واقع، قرب غيره أي قرب تغييره. والله تبارك وتعالى تام القدرة، فإذا أراد غير الحالة من حال إلى ضدها، كما أخبر عن نفسه سبحانه يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهو إخبار عن نفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة، لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر، لا يتأخر طرفة عين. لذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراده تبارك وتعالى أمر به مرة واحدة فوقع. وما أحسن ما قاله أحد الشعراء، يقول: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون، أي يقول له كن مرة واحدة فيكون. قال صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم. وفيه إثبات صفة النظر لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته الفعلية جل وعلا. فالله تعالى ينظر إلينا، ونحن الآن في مرأى منه سبحانه وتعالى، فهو يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ولا ينالها علمهم، وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير ويقدرها بكل تقدير. فلهذا قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال: ينظر إليكم أزلين. أزلين من الأزل، الأزل بسكون الزاي الشدة، وأزل على وزن كتف، والأزل الذي أصابه الأزل، أي أصابته الضيق، أصابته الشدة، أصابه الضيق، اشتد به الجدب حتى كاد يقنط. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وتراه يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني. فالغيث دان وقرب غيره واقع سبحانه وتعالى، لكن العباد ينزل بهم القنوط لأنهم ينظر إلى الأسباب فلا يجد شيئا من الأسباب قد تحقق. قنطين، ينظر إليكم أزلين قنطين. قنطين جمع قانط، والقانط كما مر معنا هو اليائس من الفرج، اليائس من زوال الشدة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين ذكر حال العبد وذكر حال قلبه. فحال الإنسان أنه واقع في شدة، وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج. وأنبه هنا إلى قضية، وهي أن القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى من الكبائر. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله، واستبعاد هذه الرحمة من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه. إن دعوت ربك أحسن الظن بأنه سيجيب دعاءك. إن عبدته تبارك وتعالى وفق شرعه، أحسن الظن أنه تبارك وتعالى سيتقبل منك. إن وقعت في ضيق أو شدة، أحسن الظن بربك أنه سوف يزيلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: فيظل ضاحكا. وقد مرت معنا كما أخبرت الأبناء صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية نثبتها لربنا سبحانه وتعالى على ما يليق به، ليست كصفتنا نحن، ما السبب؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ودائما أنبه أبنائي وفقهم الله تعالى إلى أن الكلام في الكيفية، في كيفية الذات أو في كيفية الصفات، لا بد لمن أراد أن يتكلم بالكيفية أن تصل إليه الكيفية بأحد مصادر المعرفة. ما هي مصادر المعرفة؟ الحس والعقل والخبر. أما الحس فلا أحد رأى الله تبارك وتعالى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل قال رأيت نورا، والله تبارك وتعالى حجابه النور، كما أخبر عن ذلك أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكيفية في المصدر الأول من مصادر المعرفة وهي الحواس لم نصل إليها، كذلك العقل، لأن الذي يريد أن يتكلم عن الكيفية لا بد أن يكون قد رأى الشيء أو رأى له مثيلا فيقوم بالقياس عليه بعقله. هل الله تبارك وتعالى له مثيل؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا، بل ولا فيما يختص به سبحانه، فليس كمثله شيء. إذن ليس له مثيل، فكيف يقاس على غيره جل وعلا؟ بقي عندنا الخبر، هل جاءنا خبر بالكيفية؟ الجواب لم يأتي خبر بالكيفية. إذن مصادر المعرفة قد سدت عن إدراك الكيفية، لكن ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى معلوم، لأنه سبحانه وتعالى أنزله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان عربي مبين، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلم اختصارا، فبلغنا بهذه الأمور التي تدل على أن ربنا تبارك وتعالى موصوف بها. لكننا نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد مر كلامه معنا سابقا عندما سئل عن صفة الاستواء، قال الاستواء غير مجهول، أي أن معناه معلوم، والكيف غير معقول، أي أنه مجهول، لأننا لا يمكن أن نصل إلى كيفية ربنا، كيفية ذاته ولا كيفية صفاته سبحانه. إذن ماذا نفعل؟ نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وقد مر معنا في أول حديثنا في باب الأسماء والصفات ما قاله العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، عندما قال منطلقنا في باب الأسماء والصفات من قواعد ثلاث. ما هي هذه القواعد؟ قال التنزيه والإثبات وقطع الطمع. فنحن ننزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة مخلوقاته، ونثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية ذاته أو صفاته سبحانه. فالله تعالى يضحك، لكن ضحكه ليس كضحك المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. قال صلى الله عليه وسلم يعلم أن فرجكم قريب، أي أن الله تعالى يعلم وهو علام الغيوب أن الفرج قريب، كما في قوله سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هؤلاء قد اشتد كربهم مع قرب الفرج، والله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو سبحانه أخبر أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر بقوله سبحانه إن مع العسر يسرا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هاتين الآيتين قال: فالعسر وإن تكرر مرتين، فتكرر بلفظ المعرفة العسر، العسر في الآيتين فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة يسرى يسرى فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وهذا العجب الذي وصف به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل هو من آثار رحمة الله تبارك وتعالى ومن كماله سبحانه. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته سبحانه. وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله تبارك وتعالى، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة النجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر لهم على بال. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذه الصفة الكريمة، صفة العجب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع اقتصر على هذا الحديث الصحيح، لكن هناك حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. أخرجه البخاري في صحيحه. كذلك ما أشرت إليه قبل قليل وما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، لم يأكل من أيام ويحتاج إلى طعام. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، وقد كان صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيوت أزواجه نار عليه الصلاة والسلام، فلم يجد في بيوت نسائه شيئا. فخاطب الصحابة فقال: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا، كل شيء عندك أخرجيه. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، طعام الصبية الصغار. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة، أين نام جائعين؟ ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، من فلان وفلانة، من هذا الأنصاري وزوجته. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والعجب هنا في هذا الحديث عجب استحسان، استحسن الله عز وجل صنيعهما من تلك الليلة. واضح أيها الأبناء؟ إذن صفة العجب لله تبارك وتعالى الذي يثبت لله تبارك وتعالى من معنييها ما كان فيه كمال، وهو عجب الاستحسان. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي قرأه أخي الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة النظر لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الصفات التي وردت في هذا الحديث الصحيح، ما موقفنا منها؟ موقفنا منها واضح، وهو أننا نقول: آمنا بها كما جاءت، نقرها ونمرها، ونثبت حقيقتها ولا نردها، بل نقول: الله يفعل ما يشاء، يعجب إذا شاء، يضحك إذا شاء، يرضى إذا شاء، يغضب إذا شاء، دون أن يكون في شيء من ذلك نقص، بل الكمال ثابت لربنا تبارك وتعالى في الأسماء والصفات. تفضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يطع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين، وفيه إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى. ويشهد له من كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مخبرا في هذا الحديث عن أمر غيبي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه: لا تزال جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، النار لها أسماء عديدة، ومن أسمائها جهنم. لما سميت جهنم؟ قيل سميت جهنم لبعد قعرها، لأن قعرها بعيد، فإن الجهنام أو الجهنام بكسر الجيم والهاء وتشديد النون، الجهنام عند العرب هي البئر البعيدة القعر. وقيل سميت جهنم من الجهمة بضم الجيم، وهي ظلمة آخر الليل، ففي آخر الليل ما الذي يحصل؟ تشتد الظلمة، لذلك الفجر متى يطلع؟ بعد اشتداد الظلمة. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن اليسر متى يأتي؟ بعد اشتداد العسر. فإذا اشتدت الظلمة طلع الفجر. فالجهمة ظلمة آخر الليل، ففي آخر الليل تشتد الظلمة. وقيل إنها من الجهمة بفتح الجيم. ما هي الجهمة؟ الجهمة هي القدر المتسع، قدر عظيمة تتسع للكثير. وقيل من القسوة والغلظة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث يخاطب ربه تبارك وتعالى: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أي يقسو علي ويغلظ علي. وهذا الحديث رواه جمع من العلماء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الضغط عليه صلى الله عليه وسلم من قبل كفار مكة، من قبل المشركين، فخرج إلى الطائف ماشيا على قدميه، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث ضعيف الإسناد لوجود محمد بن إسحاق أحد رواته، وهو مدلس، لكن الضعف كما قال العلماء ضعف يسير أو ضعف محتمل. ما السبب؟ لأن كثيرا من أهل العلم تناقلوا هذا الحديث معتمدين له، مستشهدين بما ورد فيه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ومنهم العلامة ابن القيم في عدد من كتبه، استشهد بهذا الحديث على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر، أن الإنسان يصبر لكنه يشتكي إلى الله تبارك وتعالى. كما لاحظتم أيها الأبناء من معاني جهنم، كم معنى ذكرت؟ 4 أو 5: شدة الظلمة، شدة القسوة، شدة الغلظة، بعد القعر، الاتساع، العظم، هذه كلها صفات جهنم. لذلك الاسم عند جمهور النحاة اسم عربي وليس اسما فارسيا، لكن بعض النحاة ذهب إلى أن الاسم ليس عربيا، قال: جهنم منعت من الصرف للعلمية والعجمة، جهنم منعت من الصرف للعلمية والعجمة. لكن على كلا الرأيين جهنم اسم من أسماء النار، وبعضهم قال هي علم على طبقة من طبقاتها واسم لواحدة من دركاتها، لأن النار طبقات دركات، نسأل الله السلامة والعافية. لا تزال جهنم يلقى فيها، ومر معنا من معاني جهنم الاتساع، فجهنم واسعة جدا لا يملأها من يلقى فيها، أي من يطرح فيها. وفي هذا دليل يلقى على أن أهل النار يلقون في النار إلقاء، أي يطرحون فيها طرحا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، بل إنهم لا يدخلونها إدخالا، أو لا يدخلونها إدخالا،

فيه إثبات القول من الجماد، فهي تقول بلسان المقال كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهو دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة تنطق الجلود، أليس كذلك؟ تشهد. ويقول الكافر للجلود، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى، وهو أنطق كل شيء. فجهنم تقول هل من مزيد، وكذلك تقول قط، أي حسبي. فهنا تقول هل من مزيد، فهي تطلب المزيد، والله تبارك وتعالى وعدها أن يملأها. فلما كانت في غاية الكبر والسعة، وقد وعد الله تبارك وتعالى أن يملأها، ومن عدله سبحانه ومن رحمته أنه لا يعذب أحدا بغير جرم، ولا يظلم ربك أحدا، فإنه تعالى يحقق وعده فيضع عليها رجله، وهذا من فضله سبحانه. وإلا فإن الله تعالى قادر أن يخلق أقواما كما خلق للجنة أقواما ويكمل بهم ملأها، ولكن الرحيم لا يعذب أحدا بغير ذنب، وهذا بخلاف الجنة التي يبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وهنا أنبه الأبناء وفقهم الله تعالى، ما قرأه أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى ورفع قدره في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، في هنا بمعنى على، واضح أيها الأبناء؟ وحروف الجر كما تعلمون ينوب بعضها عن بعض. قال الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض. سيروا في الأرض ليس في داخلها، وإنما سيروا عليها. كذلك قال فرعون مهددا السحرة، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. فهل سيقوم بفتح الجذوع وإدخالهم في داخلها أو عليها؟ فهنا في بمعنى على. والرواية الأخرى التي وردت في الصحيح أيضا فيها قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع عليها قدمه. فهنا في بمعنى على، واضح أيها الأبناء؟ قال: حتى يضع رب العزة. قال رب العزة، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الواقعة عندما أخبر عن ربه تبارك وتعالى وصفه بهذا الوصف رب العزة؟ لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر. وقد تقدم معنا معاني العزة، تذكرونها أيها الأبناء وفقكم الله تعالى. من معاني العزة الغلبة والقهر، أليس كذلك؟ وقد ذكرت لكم أبياتا قالها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية جامعا معاني العزة. قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فله العزة بمعانيها كلها، العزة الكاملة سبحانه. وهنا رب العزة، ما معنى رب؟ أي صاحب العزة، وليست بمعنى خالق، لأنها صفة لله تبارك وتعالى. العزة صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. قال صلى الله عليه وسلم: فينزوي بعضها إلى بعض، ما معنى ينزوي بعضها إلى بعض؟ أي يجتمع وينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها. إذا تلاقى طرفاها ما الذي يحصل؟ حصل الامتلاء ولا يبقى فيها متسع لأحد، ويتحقق وعد الله تبارك وتعالى بأن يملأها. إذا تحقق الامتلاء ماذا تقول؟ تقول قط قط، أي حسبي حسبي، أو يكفيني يكفيني، لم يعد في متسع. الشاهد من هذا الحديث الذي قرأه أخي رفع الله قدره وقدركم جميعا، أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه. والله تعالى له قدمان سبحانه وتعالى. يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، والدارمي في رده على المريسي، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والألباني صححه في مختصر العلو، وأحمد شاكر صححه في عمدة التفسير. إذن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر صحيح. ولا ينطق الصحابي بشيء غيبي من عند نفسه إلا إذا كان قد سمعه من رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه أيضا يقول كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل. أيضا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن جرير في جامع البيان، والبيهقي وغيرهم، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صحح إسناده في فتح الباري، والألباني صححه في مختصر العلو. هذان الأثران عن ابن عباس وعن أبي موسى رضي الله عنهم، طبعا رضي الله عنهم عن الابن والأب، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم، يدلان على أي شيء؟ على إثبات قدمين لله تبارك وتعالى. وعلى هذا درج أهل السنة. قال أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام، يقول: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، وأن الكرسي موضع القدمين، هذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، أي عن الكيفية، أما المعنى فالمعنى كما علمتم معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبر بها أمته، أن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يقول أصحاب الفضيلة رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي، كان منهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة حفظه الله تعالى، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان المفتي. يقول أعضاء اللجنة الدائمة: الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من اليدين والقدمين والأصابع وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى كفوا أحد؟ ليس له مثيل ولا مشابه ولا نظير سبحانه وتعالى، ولا يضاهيه أحد. وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي حقيقة لا مجاز. وأما التنطع في إثبات ما لم يرد به الكتاب والسنة فالواجب تركه. انتهت الفتوى. طبعا الفائدة الأولى التي استفدناها من هذا الحديث تقدمت بالنسبة للأولاد، لأبنائي وفقكم الله، أنتم أولادي وأبنائي، وفيكم من هو في عمري وهو أخي، نسأل الله أن يبارك في الجميع. فالفائدة الأولى أن فيها إثبات صفتي الرجل والقدم لله تبارك وتعالى. والرجل والقدم من الصفات الذاتية، وحالهما كما يقول العلماء كحال الوجه واليدين، فإنهما تليقان بربنا تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. وفي هذا الباب ضل أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار على دربهم، حين حرفوا معنى الصفة فقالوا: يضع قدمه، أي يضع نوعا من خلقه، يضع طائفة من عباده. قالوا: لأن القدم بمعنى المقدم، أي من يقدمهم إلى النار. أو يضع رجله، أي جماعة من الناس، أي من المستحقين لدخول النار، فيكون وضعهم سببا في امتلاء النار. وقد مر معنا سابقا ما يرد هذه الشبهة. وأقول للأبناء وفقهم الله تعالى: لو كانت هذه الصفات على سبيل المجاز للحقيقة، يعني ليست حقيقة، صفات حقيقية لله تبارك وتعالى، لبين ذلك المشفق على أمته رسولنا صلى الله عليه وسلم، الحريص عليهم، الرؤوف بهم، الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم، فهو المبين عن ربه. وقد بين لنا جميع ما نحتاج إليه في أمر ديننا، وتركنا على المحجة البيضاء. فلو كانت هذه الصفات التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم تفيد نقصا، أو يحرم إجراؤها على ظاهرها، أو يجب تأويلها، لما تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح بها الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. كل ما قرأناه أنا وأخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى في الصحيح أو الصحيحين، أو قرنا كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، قرنا كلامه بما يبين أنها ليست على الحقيقة، لكنه أخبر أمته وهو الناصح لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الغيبية التي تلقاها عن ربه تبارك وتعالى معلما أمته. ما الذي يجب أن يثبت لله تبارك وتعالى، وما الذي يجب أن ينفى عنه سبحانه وتعالى؟ أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين. السلام عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز.